وهذه فائدة عزيزة حقيقة، لكن لا يلزم أن تكون هي المقصودة من الآية ولا يقصد بها المعنى الأول، لكن هي من معاني الآية، في إشارة إلى أن من نسي شيئا من كلامه أراد أن يتكلم فنسي كلامه فليذكر الله عز وجل، لأن النسيان من الشيطان، فإن الله عز وجل سيوقظ قلبه ولعله أن يتذكر ما أراد. وذكر